هل يجوز الجمع والقصر في مطار الكويت إذا كان الشيخ مسافرا بين صلاة الظهر والعصر مع العلم أنه سوف يصل قبل صلاة المغرب إلى البلد التي سيسافر إليها، أم الأفضل أن يصلي 4 ركعات الظهر فقط وعند وصوله تسلم إلى المكان الآخر يصلي العصر 4 ركعات قبل أذان المغرب هناك؟ هو القصر والجمع، أو ما نقول القصر والجمع، الترخص برخص السفر، قصر جمع إفطار، يعني تكون مسافر، يكون الإنسان يعتبر الإنسان مسافرا. متى يعتبر الإنسان مسافرا؟ هذه هي القضية، متى يقال أنت مسافر أو غير مسافر؟ أكثر أهل العلم يقول لا يعتبر الإنسان مسافر إلا إذا جد به السير، يعني إذا بدأ بالسفر، إذا بدأ بالسفر قالوا مسافر. أما مجرد ناوي يسافر يعني بفواز العين يقول أنا بسافر بالليل بفطر الحين، ليش؟ خاص نويت السفر. نقول لا، حتى يجد بك السير، حتى تبدأ بالسفر، حتى تبدأ بالسفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كمثال لما أراد أن يسافر إلى مكة للحج صلى الله عليه وسلم عليه، صلى الظهر في المدينة 4 ركعات وصلى العصر في ذي الحليفة 2 ركعتين. ذي الحليفة تبعد عن المدينة تقريبا 12 كيلو تقريبا. طيب، ما جمع النبي الظهر والعصر مع أنه أرفق به، ما جمع في المدينة، ليش؟ لأنه بعد ما جد به السير. لكن لما خرج إلى ذو الحليفة وصلى العصر هناك صلى 2 ركعتين، مع أن ذو الحليفة ليست مسافة قصر، قريبة ذو الحليفة من المدينة، من سوق الديرة تقريبا أو أقرب. طيب، لكنه قصر هناك، ليش؟ بدأ بالسفر، يقولون بدأ بالسفر، شرع بالسفر. فيقول يبدأ المسافر بالترخص إذا شرع بالسفر، إذا بدأ بالسفر. طيب، متى يقال له أنه بدأ بالسفر؟ قالوا إذا جاوز المدينة، جاوز بيوت المدينة، هنا يعتبر إيش؟ شرعة في السفر. فتبقى القضية هنا الكويت مشكلة. طبعا بالنسبة للسعودية كمثال خاصة اللي يدري عن السعودية، مثلا مطار الرياض أو مطار جدة برا البلد، فطبيعي جدا بس اللي يروح المطار هناك يقصر ويجمع من السعودية، نتكلم من أهل الرياض مثلا، ليش؟ لأنه خاص جدة بدأ بالسفر خلاص، مطار برا الديرة. لكن مطار الكويت يعتبر داخل البلد، 7 دقائق ولا انت المطار، و5 دقائق حسب المنطقه اللي انت ساكن فيها، يعني من مشهر 7 دقائق انت في المطار، واذا يسوق عمر طبعا 4 دقائق انت هناك واصل. طيب، فالقصد انه يعني يعتبر داخل البلد. فبعض اهل العلم قال لا، انت مجرد انه رحت المطار خلاص تعتبر ايش؟ بدات بالسفر. قالوا تقصر وتجمع وتفطر كل شيء بالمطار خلاص، دام تعتبر ايش؟ بدات بالسفر. بعضهم احتاط قال لا، لما يخرج الجواز، معناته ان شنو؟ ما في مجال للرجعه، اذا خرجت جواز خلاص تعتبر دخلت في السفر، فتقصر وتجمع وتفطر خلاص تعتبر بدات بالسفر. والمساله فيها يعني احتياط زين، انا والله اللي ارتاح له ان لا، مطار الكويت يعتبر يعني داخل البلد، يمكن لما تقلع الطائره او كذا تعتبر انت نعم ماشي. هذا رأي، قلنا هذا رأي لبعض أهل العلم، يرون أن الذي يذهب إلى المطار يعتبر بدأ بالسفر. بعضهم يقول لما تخرج جواز، بعضهم يقول لما تركب الطيارة. المهم القصد أن في النهاية هي إذا جد في السفر، هذا المتفق عليه، إذا جد في السفر يبدأ يترخص برخص السفر. وبناء عليه يعني إن شاء الله ما عليه شيء اللي يصلي في المطار، لكن الذي أرتاح إليه أنه مطار الكويت الواحد لا يقصر فيه ولا يجمع ولا يترخص بالسفر أبدا. وبالنسبة للذي ذكر يصلي الظهر، خاصة سفرته قصيرة، يصلي الظهر بالبيت مثلا يعني بمسجد هنا ويروح المطار، وإذا وصل خاصة أنه يوصل الديرة هناك قبل أذان المغرب بمدة يصل هناك ويصلي العصر 2 ركعتين والحمد لله. وإذا كانت سفرة طويلة يصلي بالطيارة، بس طبعا مو على الكرسي، يصلي هو واقف وفي مكان، لا أحد يقول ماكو مكان، في مكان في الطائرة فيصلي وهو قائم، إذا خاصة إذا كانت سفرة طويلة ويدخل عليه وقت صلاة ويخرج. على كل حال هذا بالنسبة للقصر في السفر. طيب،